رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا. النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان. نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. فلما علم عيسى صدق الحواريين فطلب قام فسأل ربه بالألوهية والربوبية أن ينزل عليه مائدة من السماء يكون يوم نزولها عيدا فيه مناسبة فرح وسرور لمن حضرها من ذاك الجيل ولمن يخلفهم من قومهم وتكون المائدة آية على وحدانيتك ومعجزة تدل على صدق رسالتي وجد علينا بفضلك الواسع وعد علينا بخيرك العميم فأنت خير من وهب وأجود من بذل. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فأوحى الله إلى عيسى أنني سوف أنزل عليكم المائدة من السماء فمن كذب بعد هذه المعجزة الظاهرة والآية الباهرة فسوف أعذبه العذاب المؤلم الشديد لأن الحجة قامت عليه فأصبح معاندا بالتكذيب فيضاعف له العذاب لأنه كفر عن عمد وعلى علم وفيه أن من عصى الله على علم أعظم جرما ممن عصاه على جهل. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. هل أنت يا عيسى أمرت الناس أن يوحدوك من دون الله ويؤلهونك أنت وأمك والله يعلم كل شيء ولكن ليكون النفي على لسان عيسى فقال عيسى بل أنزهك يا رب عن هذه الفرية وأبرأ إليك من هذه التهمة فما يحق لي ولا ينبغي لي أن أقول هذا القول شنيعا فأنت تعلم أني ما قلته ولو قلت هذا لعلمت فأنت الله لا إله إلا أنت لا معبود بحق سواك ولا إله غيرك وأنت تعلم ما في نفسي وأنا لا أعلم ما في نفسك فعلمك محيط كامل شامل عام وعلمي خاسر ناقص محدود لأنك رب إله معبود وأنا مخلوق عبد لك فلا تخفى عليك خافية ولا تعصب عن علمك غائبة. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما بلغت بني إسرائيل إلا ما كلفتني به لم أزل على ذلك ولم أنقص ولم أبي بشيء من عندي وقد دعوتهم إلى عبوديتك وتوحيدك لأنك الخالق الرازق المدبر وحدك وأنا مخلوق مثلهم لا يحق لي أن أدعي ألوهية أو أضيف إلى نفس الربوبية وأنا في حياتي كنت شاهدا على أعمالهم مدة مقامي فيهم فلما رفعتني إلى السماء انتهى علمي بهم وأنت العالم بأعمالهم السامع لأقوالهم المطلع على أحوالهم وأنت شاهد على كل نفس عالم بكل سر مطلع على كل أمر. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن عذبت هؤلاء القوم فأنت الرب وهم العبيد وقد استحقوا هذا العذاب لأنهم عبدوا سواك فعذابك عدل لا ظلم فيه وإن تجاوزت عنهم فأنت القوي الذي لا يغالب والقادر الذي لا يعجزه شيء والحكيم في كل أفعاله. إن عذب وإن غفر فبعزتك قد تؤاخذ وبحكمتك قد ترحم تفعل ما تشاء بمن تشاء كما تشاء عذابك عدل ومغفرتك فضل. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. فيخبر الله عيسى يوم القيامة يوم العدل الذي لا ظن فيه والصدق الذي لا يستطيع أحد أن يكذب فيه أنه صادق فيما قال وأنه عليه السلام إنما بلغ رسالة ربه كما أنزلها الله فدعا إلى توحيد الله وحده وأنه بريء مما قالته النصارى وافترق عليه وأنه عبد لله خلق بكلمة الله يدعو إلى عبادة الله وحده ومن صدق وبر فجنات النعيم مصيره والخلد الدائم منزله والمكان الآمن مقيله خلود بلا انتقال وحياة بلا موت وصحة بلا سقم وشباب بلا هرم وغنى بلا عدم مع رضا الله عنه لحسن عمله ويطاب عن ربه لعظيم أجره وهذا هو الظفر الكريم والفوز العظيم والنعيم المقيم مع رضوان الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. الله عز وجل يملك ويتصرف ويدبر كل من في السماوات والأرض، لا يخرج عن سلطانه أحد، ولا يعزب عن علمه شيء، ولا يعجزه أمر، وقدرته نافذة للجميع، لا راد لما قضى، ولا معطي لما منع، ولا مانع لما أعطى، لا يحول حائل عن مراده، ولا يرد راد قضاءه جل في علاه، فله كمال المجد وتمام القدرة.